بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الاسم اليوم الأكرم. هذا الاسم ورد في أول سورة أنزلت من القرآن الكريم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها على بقية المخلوقات، ولأنه أودع فيه قوة إدراكية أصبحت عند هذا الإنسان حاجة إلى المعرفة، وهذه الحاجة يمكن أن توصف بأنها حاجة عليا. له حاجات دنيا متعلقة بالأرض، وله حاجة عليا متعلقة بالسماء. فركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالله عز وجل، لأن الله سخر لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أمره أن يقرأ، أي يتعلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم أنواع. قال: اقرأ باسم ربك، يعني ما لم ينقلك العلم إلى معرفة ربك فليس علما. العلم ما هداك إلى الله، العلم ما عرفك بهذا الإله العظيم، العلم ما حملك على طاعته، العلم ما دفعك إلى التقرب إليه، العلم ما هداك إلى سر وجودك، العلم ما هداك إلى غاية وجودك. لذلك اقرأ. أما المفعول به فهو محذوف، وحينما يحذف المفعول يطلق الفعل. يعني اقرأ في الكون، الكون قرآن صامت، واقرأ في القرآن فهو كلام الخالق، واقرأ في سيرة النبي فهو قرآن يمشي. يعني اطلب العلم، ما لم يطلب الإنسان العلم لا يؤكد إنسانيته. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم له شأن آخر، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الخالق وحده ينبغي أن يعبد، الجهة التي صنعتك ينبغي أن تتبع تعليماتها. اقرأ باسم ربك. يمكن أن نسمي هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك. العلم مرتبط بالإيمان، وما لم ينقلك العلم إلى الإيمان فليس علما، وقد يكون ذكاء ليس غير. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. إنسان عنده دماغ يمكن أن يفهم دقائق الأشياء، فاختص باختصاص نادر وجلب له هذا الاختصاص دخلاً كبيراً فلكياً، هذا ذكي جداً. لكن ما لم تعرف سر وجودك وغاية وجودك، ما لم تعرف الخالق والرب والمسير، ما لم تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، فلست عاقلاً. فالعاقل من عرف الله، وأرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي بعض الأدعية: يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تجاوز الحاجات السفلى إلى الحاجة العليا، ابحث عن الحقيقة، اعمل بها. والعصر يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن أنه خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو واحد دخله اليوم مليون دولار اليومي ولم يتعرف إلى الله عز وجل، فهو بنص هذه الآية خاسر، لأن هذه الدنيا تنتهي بالموت، والموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي أمن الآمن، ينهي خوف الخائف. الموت ينهي كل شيء. فلذلك ما لم تتعرف إلى الله، وما لم تتحرك وفق منهجه، وما لم تدعو إليه، فأنت خاسر. وبإمكانك أن تتلافى الخسارة بأن تعمل في هذا الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. لذلك دائماً اجعل هذا المقياس الدقيق: أي حركة، أي نشاط، أي مسعى له أثر بعد الموت هذا ينفعك، وأي نشاط وأي حركة تنتهي عند الموت لا قيمة لها، هذه من الدنيا. لذلك دخلوا على سيدنا أبي عبيدة الجراح، وكان قائد الجيوش الإسلامية في الشام، دخلوا على غرفته فيها قدر ماء مغطاة برخيف خبز، فيها قدر ماء مغطاة برغيف خبز وسيفه معلق. قالوا: ما هذا يا أمين هذه الأمة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ لذلك الدنيا لأنها تنتهي بالموت ليس لها شأن عند الله. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن لا بد من أن نبحث عن الحقيقة، ولا بد من أن نتحرك وفق هذه الحقيقة، ولا بد من أن ندعو لهذه الحقيقة. وقد يكون هناك عقبات، وقد تكون هناك صوارف، فلا بد من الصبر. إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أول قراءة ينبغي أن تقرأها قراءة البحث والإيمان. ابحث عن الحقيقة، ابحث عن الذي خلقك، تساءل: لماذا خلقت؟ لماذا أنا في الدنيا؟ ما العمل العظيم الذي ينبغي أن أفعله؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني العلم منتهى بك إلى الإيمان، فإن لم ينتهي بك إلى الإيمان فهو ذكاء فقط. والذكاء ينتهي عند الموت. هو ذكاء أو ثقافة. أما العلم الذي أراده الله حينما قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم الذي أراده الله أن تتعرف إليه، وأن تتعرف إلى منهجه، وأن تحمل نفسك على طاعته، وأن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأقرب آية إليك نفسك التي بين جنبيك، ألم نجعل له عينين؟ الشبكية في 130 مليون عصي ومخروط، بالمليمتر مربع في أرقى آلة تصوير رقمية احترافية في 10,000 مستقبل ضوئي، في المليمتر مربع من شبكية العين 100 مليون مستقبل، 100 مليون. لذلك العين تفرق بين 8 ملايين لون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الله أكرم، أكرمك بماذا؟ بالبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بالبيان يتواصل الناس، أرقى تواصل التواصل البياني، يعني بالبيان تتكلم فتعبر عن أفكارك، تعبر عن مشاعرك، بالكلام تنتقل العلوم من إنسان إلى إنسان بالمعاصرة، ومن جيل إلى جيل بالكتابة، ومن أمة إلى أمة بالترجمة. لذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه القراءة الأولى. أكرمك الله بأن منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. إنه الأكرم، وأكرم اسم تفضيل، وهذا الاسم ورد معرفاً بأل، مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. الأكرم، لا عطاء يعدل عطاء. منحك نعمة الإيجاد، والإيجاد إلى متى؟ لا إلى الموت. الموت نقطة، محطة في الطريق، محطة. كل نفس ذائقة الموت، لا تموت لكنها تذوق الموت. وفرق كبير بين أن تذوق الموت وبين أن تموت. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. الإنسان خلق ليبقى إلى أبد الآبدين، بس يبقى في جنة عرضها السماوات والأرض، أو في نار لا ينفد عذابها. البقاء مستمر، لكن إما في جنة أو في نار. لهذا أيها الإخوة، يعني أكبر خسارة يمكن أن نتصورها أن تخسر الآخرة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه القراءة الأولى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأقرب آية لك نفسك التي بين جنبيك. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. هذا الماء الدافق 300 مليون حوين، تحتاج البويضة إلى حوين واحد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر إلهي. لذلك هذه القراءة. اقرأ باسم ربك، اقرأ ولتنتهي قراءتك إلى معرفة ربك، اقرأ ولتنتهي قراءتك إلى معرفة سر وجودك وغاية وجودك. في قراءة ثانية متعلقة باسم الأكرم. القراءة الثانية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ماذا منحك؟ نحن موجودون. لو اطلعت على كتاب نضدت حروفه قبل تاريخ ميلادك، أثناء تنضيد حروف هذا الكتاب أنت من؟ لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إطلاقا، ما لك وجود، ما لك اسم. ما لك اسم بالنفوس، ما في لك اسم بأي مكان، لم يكن لك وجود. إذن الله عز وجل أكرم، يعني منحك أكبر عطاء أنه أوجدك، منحك نعمة الإيجاد، أوجدك وأودع فيك حاجات، أودع فيك حاجة إلى الهواء، والهواء موجود بنسب رائعة، لو أن هذه النسب تغيرت لاحترق كل ما في الأرض، الأكسجين إلى الآزوت. منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد، وهذا الكون سخره لك بالنص القرآني، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما نوع التسخير؟ قال تسخيران، تسخير تعريف وتسخير تكريم. كل شيء في الأرض مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. يعني إذا قرأت كتابا عن العسل ذابت نفسك بهذا الشراب الذي فيه شفاء للناس، وقد لا يتاح لك أن تلعق لعقة عسل واحدة، لكنك إذا عرفت الله من خلال العسل حققت الهدف من العسل أنه عرفك بالله. والذي يأكل العسل ليلا ونهارا ولم يفكر في هذا الشراب الذي جعل الله فيه الشفاء للناس عطلت أكبر هدف من خلق هذه الآية. تأكد أن أي شيء في الأرض له وظيفتان، له مهمتان، سخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تماما كما لو قدم لك صديق هاتفا في خصائص مذهلة من اختراعه وقدمه هدية لك، أنت دون أن تشعر ينطوي قلبك على شعورين، شعور الإعجاب بهذا الاختراع وشعور الامتنان لأنه هدية. فدقق لما قال النبي الكريم نظر إلى هلال قال هلال خير ورشد، هذا الكون مسخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت، دقيق الآن، حققت الهدف من وجودك. فإذا حققت الهدف من وجودك توقفت المعالجات الإلهية. الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأنه منحك الكون، لأنه سخر لك الكون تسخير تعريف ينبغي أن تؤمن، ولأنه سخر لك الكون تسخير تكريم ينبغي أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، إذن تنتهي المعالجات. يعني طبيب قرر استئصال كلية، قبل أن يستأصلها عمل فحص تعمل وانتهى ألغى العملية. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. لذلك ربك الأكرم ينبغي أن تكون قراءتك إلى الكون قراءة شكر وعرفان. أول قراءة، قراءة بحث وإيمان. القراءة الثانية، قراءة شكر وعرفان. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، في هواء، في ماء، عذب زلال، في زوجة، في أولاد، في طعام، في شراب، في فواكه، في معادن، كل شيء فيه. لذلك القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. ما لم يمتلئ قلبك شكراً لله فأنت بعيد عن الإيمان. لذلك أول كلمة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. أما الهدى أيها الإخوة هو على أنواع. أول هدى هداك إلى مصالحك، يعني لما الإنسان تكسر يده مصمم اليد على أن تلتئم، حينما يجرح الجلد مصمم على أن يلتئم، هذاك إلى مصالحك. أنت ماشي عمل لك قدمين لطيفتين بس بيقابلهم جهاز توازن، لولا جهاز التوازن لما أمكنك أن تمشي على قدمين، لذلك الميت لا يقف، ما في توازن، لأنه بالتوازن ثلاث قنوات متداخلة فيها سائل وفيها أهداب، لما بتميل السائل بيبقى مستوي، بيرتفع بمكان دون مكان، بالمكان المرتفع فيه أهداب بيصلح الإنسان. لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين، ما في إنسان يركب دراجة بجهاز التوازن. إذا هذاك إلى مصالحك، الطعام فيه سم تتقيأه، الجرثوم دخل في جهاز مناعة، ثم هذاك بالوحي، جاءك وحي من السماء بين لك من أنت، أنت المخلوق الأول، لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول هداية هداية المصالح، ثاني هداية هداية الوحي، ثالث هداية هداية التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. التوفيق هداية. أنت فكرت في خلق السماوات والأرض، تمنيت أن تقدم عملاً بين يديك يمنحك المال، يمنحك القوة، تمنيت أن تكون داعية يطلق لسانك في التعريف به، منحك نعمة الإمداد، وفقك. آخر هداية إلى الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هداك إلى مصالحك. يعني الطفل أول ما بيولد لو أنه مال بتابع الميل حتى يقع، بعد ثلاثة أشهر بيكون جهاز التوازن بدأ يعمل، لو أنت ميلته بيعمل بيجلس. هي هداية، هي هداك إلى مصالحك. أيام التقيؤ هو إخراج ما في المعدة، بيكون الطعام فاسد، إذا في فساد الإنسان بيتقيأه، إذا كان الجنين في تشوه يسقط، السقط هو جنين مشوه. ففي أشياء بالطب وأشياء بالتشريح وأشياء بالفيزيولوجيا مذهلة. نعم، السعال، السعال في أشعار هدبية بالقصبة الهوائية تتحرك نحو الأعلى باستمرار، وحتى الآن لم تنجح زراعة الرئتين، لأن الذي تزرع رئته لا يسعل، والسعال أساسي في سلامة الرئة، أساسي في سلامة الرئة. فالسعال هذاك إلى مصالحك، التقيؤ هذاك إلى مصالحك، التوازن هذاك إلى مصالحك، الآن أعراض الأمراض هذاك إلى مصالحك، لكل داء دواء. البارحة ذكرت يعني الطبيب من إنجلترا درس بأمريكا، عين مع شركة عملاقة في الصين، حكم واحد ياباني، هو إنجليزي ودرس بأمريكا وعمله بالصين والمريض ياباني. لو ما في بنية واحدة للبشر، بنية تشريحية واحدة ووظائف فيزيولوجية واحدة، ما في طب كان، هذا التوحد. أما يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، كل إنسان له شكل وجه، له هوية، قزحيته هوية إلى آخره. إذا منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. الهدى هداك إلى مصالحك، والهدى هداك إليه بالوحي، والهدى وفقك، هداية التوفيق. وأوضح شيء، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، هذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا حول يا ربي عن معصيتك إلا بك، ولا قوة على طاعتك إلا بك، وإياك نعبد وإياك نستعين. هي هدى التوفيق، ثم يهديك إلى الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الأكرم الذي يدل على العالمية وكمال الوصفية، وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول آية في أول سورة تشير إلى أن العلم ينبغي أن يرتبط بالإيمان، فإذا عبرنا عن طلب العلم بالقراءة فيجب أن تنتهي القراءة إلى الإيمان بالله عز وجل موجوداً وواحداً وكاملاً، وإلى الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. ثم إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان نعمة الإيجاد، ومنحه نعمة الإمداد، ومنحه نعمة الهدى والرشاد. إذاً اقرأ وربك الأكرم، ينبغي أن تنتهي القراءة الأولى بالإيمان بالله، وينبغي أن تنتهي القراءة الثانية بالشكر والعرفان. القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. وإذا كان من قراءة ثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، أخبرك الله عن الماضي السحيق، وعن بداية الخلق، وعن المستقبل البعيد، وأخبرك عن سر وجودك، وعن غاية وجودك، وأخبرك عن ذاته العلية. إذاً القراءة الثالثة قراءة الوحي. وكما تعلمون أيها الإخوة، هناك قضايا تصنف مع المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها كالميكروسكوب، واستطالاتها كالميكروسكوب والتلسكوب مثلاً. وهناك موضوعات تصنف مع المعقولات، أي شيء غابت ذاته وبقيت آثاره، وأداة اليقين بها العقل، وهذه تسمى المعقولات. فالكون كله ظاهر لكل إنسان ويمكن أن تقرأ فيه، بل إنه قرآن صامت، ولكن أداة اليقين في المعقولات هو العقل البشري. فالكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، والقرآن الكريم إعجازه يدل عليه، والقرآن الكريم يدل على النبي الكريم لأنه جاء به. لكن في قضايا غابت عينها وغابت آثارها، ولا سبيل إلى العقل أن يؤمن بها إلا أنه يتلقى الخبر الصادق، كالإيمان بالجن والملائكة. هذه إخباريات، فنحن حينما نتعمق في أمور الدين نرى أن قضايا الدين تصنف في المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها، وفي المعقولات وأداة اليقين بها العقل، وفي الإخباريات وأداة اليقين بها الخبر الصادق. فإذا جاء في الوحيين الكتاب والسنة خبر عن الله عز وجل فهو عندنا يقيني، ولكن عند الذين اهتزت عندهم مسلمات الإيمان بالله قد يعترضون. لذلك الأولى الإنسان ألا يخوض مع الطرف الآخر الذي اهتزت عنده مسلمات الوجود الإلهي، أن يعالج معه القضايا الإخبارية. على كل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآن حينما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. هو يتوهم أحياناً أن الله إذا أمد إنسان بالمال وليس على طاعة الله فهي علامة محبة له، لا، هذا فهم خاطئ ووهم خطير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو من عنده متوهماً ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الرد الإلهي لم يأتي لا بل أتى كلا، والفرق كبير بين لا وكلا. لا تنفي، أما كلا تردع وتنفي. كلا ليس كذلك يا عبادي، ليس عطائي إكراماً مطلقاً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، مع شيء من التفصيل. هل يعد المال نعمة؟ الجواب نعم ولا. هل تعد الصحة نعمة؟ الجواب نعم ولا. هل يعد الأولاد نعمة؟ الجواب نعم ولا. هل تعد المكانة العلية في المجتمع نعمة؟ الجواب نعم ولا. كيف؟ يعني هذا المال إذا وظف في العمل الصالح في طاعة الله أصبح نعمة حقيقية، أما إذا وظف في الباطل، في نشر الباطل، في الإيقاع بين الناس، إذا وظف المال للتمتع بالمتع الرخيصة التي حرمها الله فهذا المال ليس نعمة. لذلك ورد في بعض الأحاديث: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني ممكن أن يستيقظ أحدنا كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل وألف ألف مستحيل. بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يتابع النبي كلامه: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أحياناً فقر ينسيك كل شيء، وكاد الفقر أن يكون كفراً. أو غناً مطغياً، والغنى المطغي أحد المصائب الكبرى، بسبب الغنى طغيت وبغيت. أو مرضاً مفسداً، يأتي مرض يفسد حياة الإنسان، أو تصبح حياته مع هذا المرض جحيماً لا يطاق. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً؟ الخرف يمله أولاده، يعيد القصة مئة مرة، يحشر أنفه في كل شيء، خرف هذا. لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله. المؤمن حينما يصلي الصلاة نشاط، أول ركعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، أول ركعة سورة مع الفاتحة مع سورة، الثانية فاتحة مع سورة، بعدين قعود أول، بعدين ثالثة ورابعة فاتحة فقط، بعدين قعود ثاني، في نشاط. من يقرأ القرآن في نشاط دائم. وفي عندنا قاعدة في الطب: العضو الذي يعمل لا يضمر، فما دام الإنسان يصلي ويقرأ القرآن ويطلب العلم يمتعه الله بعقله حتى يموت. لذلك هذا العالم الجليل الذي عاش 98 عاماً وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، سئل: يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. لذلك أيها الإخوة، الإنسان المال لا يعد نعمة مطلقا ولا يعد نقمة مطلقا، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يعني من معاني الأعوار الدجال أنه يرى بعين واحدة، يرى مصلحته ولا يرى مصلحة الآخر، يرى ثقافته ويمحو ثقافة الآخر، يرى حظه من الدنيا وينسى حظ الناس، حظ الآخرين من الدنيا، يرى كرامته ولا يرى كرامة الآخر، أعور ويتكلم بخلاف الواقع. وكأن صفة جامعة مانعة لنموذج الإنسان المعاصر أنه أعور ودجال. إذاً النقطة الدقيقة أن المال لا يعد نعمة ولا يعد نقمة، إذا وظف في الحق. يقول بعض الصحابة: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. المال يوظف توظيفاً رائعاً، إذاً هو نعمة ونعمة كبرى. والذي آتاه الله مالاً يجب أن يذوب محبة لله عز وجل، أولاً يصون عرضه، وثانياً يتقرب به إلى ربه. بالمال تحل معظم المشكلات، بإمكانك أن تطعم جائعاً، أن تكسو عارياً، أن تعلم جاهلاً، أن تؤوي مشرداً، أن تعالج مريضاً، بإمكانك أن تعيش في قلوب الآخرين. المال نعمة إذا وظف في طاعة الله. وقد يصل الغني المؤمن بإنفاق ماله إلى مرتبة العلماء الكبار. لا حسد إلا في اثنتين، كما ورد عن رسول الله: رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. إذاً المال إطلاقاً ليس نعمة ولا نقمة، موقوف على طريقة إنفاقه. الصحة، إذا استعنت بالصحة على طاعة الله نعمة كبيرة، فإذا استعان الإنسان بصحته على معاصي الله نقمة. الصحة نقمة أحياناً، يعني الله أعطاه بصر حاد تتبع به عورات المسلمين، وتابع بها الأفلام الفاضحة، ونظر إلى عورات النساء. وإذا إنسان الله أتى عينين رأى بهما آيات الله الدالة على عظمته، وغض بهما بصره عن محارم الله، البصر نعمة. كل شيء نعمة ونقمة، كل شيء نعمة ونقمة، إذا وظف في طاعة الله فهو نعمة، وإذا وظف في المعاصي والآثام فهو نقمة. لذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى، لا بد من الابتلاء، إن كنا مبتلين. إذاً أيها الإخوة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو، يعني الآن يقول بعض الموسرين: يعني الله إذا أحب إنسان أطلعه على ملكه، بيسافر شرقاً وغرباً وبيرتكب المعاصي والآثام، ويتوهم أنه الله بيحبه لأنه عرفه على ملكه. الله يحبك إذا أطعته، الله يحبك إذا عرفته، الله يحبك إذا أحسنت إلى خلقه، يعني هناك أوهام كثيرة جدا. فلذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول، يعني يقول هو هذه مقولته، بل ربما أن نفهم من هذا زعمه ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أيضا يتوهم أنه أن الله أهانه. جاء الجواب ردعا، كلا كلا يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق جدا، في عندنا شيء اسمه الحظوظ، جمع حظ، المال حظ، الصحة حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، المرتبة الاجتماعية حظ. هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني أنت ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن بالمال إن كنت غنيا، وممتحن بقلته إن كنت فقيرا، ممتحن بالصحة إن كنت صحيحا، ممتحن بالمرض إن كنت مريضا، ممتحن بالتألق إن كنت متألقا، وممتحن بالخمول إن كنت خاملا. أنت ممتحن فيما أعطاك وفيما زوي عنك. ومن أدق الأدعية الدعاء التالي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، أعطيتني صحة أن أستهلكها في طاعتك، أعطيتني مكانة اجتماعية أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أعطيتني منصب رفيع في معه توقيع أن يكون هذا المنصب الرفيع في إحقاق الحق وإبطال الباطل، أعطيتني زوجة أن أخذ بيدها إلى الله عز وجل، أعطيتني أولادا أن أربيهم تربية ترضى بها عنا، فما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. الآن وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني الإنسان أيام يتمنى المال لا يناله، دخله محدود، بيبقى متحسر على حاله طول حياته. سيدنا الصديق يؤثر عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، والمؤمن الصادق يعتقد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هو يسعى إلى أقصى درجة، فإن انتهى به السعي إلى هذا الدخل يرضى به، يرضى بعد استنفاد الجهد، أما قبل استنفاد الجهد هذا كسل وليس رضا. إذا بذلت كل ما تملك من أجل رفع مستوى دخلك ولم تتمكن فاستسلم لله عز وجل، أما بعالم الكفر بينتحر، بعالم الكفر بينتحر، أما بعالم الإيمان يصبر. لذلك كل شيء له أجر محدد إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية لا ينبغي إلا أن تهز مشاعرنا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إلى الله أشكو بثي وحزني. لذلك قال بعضهم: من شكا إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى غير المؤمن فكأنما اشتكى على الله. فرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. إذن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. أحياناً الأب يمنع ابنه، الأب الطبيب الرحيم، طبيب رحيم أب، يمنع ابنه أكلة يحبها لكنها تؤذي جهازه الهضمي. هذا مو منع إهانة إطلاقاً، منع حفظ. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. ويوم القيامة حينما تنكشف الحقائق ويظهر لك حكمة الذي ساقه الله إليك، إن لم تذب مثل الشمعة محبة لله ففي الإيمان خلل. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إذاً فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو متوهماً زاعماً ربي أكرماً، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه رحمة به وحفظاً له فيقول متوهماً وزاعماً ربي أهاناً، جاء الجواب الإلهي: كلا، ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل هو الأكرم، لكن ومن يهني الله فما له من مكرم. يعني إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني إذا أراد الله بإنسان أن يهينه يتطاول عليه أقرب الناس إليه. إذا أراد ربك إهانة إنسان يتطاول عليه أقرب الناس إليه، وإذا أراد ربك إعزاز إنسان جعل أعداءه في خدمته دون أن يشعروا. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إنسان أحياناً يفقد حركته قبيل أن يموت، أقرب الناس إليه يتمنى موته ويسمعونه هذا الكلام: الله يخفف عنك. في إنسان آخر بيموت بأعلى درجة من مكانه يفتقده من حوله. فابتغوا العزة عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله، ادعوا الله أن يحفظ لنا صحتنا جميعا. لذلك ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا لم يحبك الله ألقى بغضك في قلوب الخلق. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. الحياة توفيق إلهي، والتوفيق بالطاعة. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. يعني بيخاف من مستخدم عنده، أما إذا كان مع الله: كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. الآن الله عز وجل بالقرآن الكريم ورد كلمة كريم، في مدخل كريم، في رزق كريم، في قول كريم، في مقام كريم، في قرآن كريم، في أجر كريم، في رسول كريم، في رب كريم، في كتاب كريم، في زوج كريم. هذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم موصوفة بكلمة كريم، الكريم الخالص من كل شيء، حجر كريم صافي. الألماس، في باسطنبول قطعة ألماس بالمتحف ثمنها فيما علمت 150 مليون دولار، هي بحجم البيضة. لو جئنا ببيضة بحجم البيضة من الفحم كم ثمنها؟ ما في قرش ثمنها، والألماس أساسه فحم. من شدة الضغط، يقول لك عليه ضغوط، هي معالجات إلهية. لما الإنسان يخضع للمعالجة الإلهية ينتقل من فحم لألماس. فإذا إنسان ضمن التشدد الإلهي، ضمن العناية الإلهية، ضمن المعالجة الإلهية، معنى في أمل كبير أن يصلح. من هنا يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. لأن دققوا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالإنسان أفضل ألف مرة أن يكون ضمن العناية المشددة وتنتهي به العناية المشددة إلى سلامة في الدنيا والآخرة من أن يعطى كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الله عز وجل يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما أنك تحبه تخشاه، بقدر ما تخشاه تحبه. أحيانا الإنسان يتعامل مع إنسان طيب بس معلوماته ضعيفة جدا، شخصيته ضعيفة وثقافته محدودة جدا، بس طيب لك والله بحبه. وإنسان يتعامل مع إنسان ذكي جدا بس لئيم لك والله لئيم بس ما بحبه، أو فهمان بس ما بحبه. من النموذج الرائع أن تلتقي بإنسان بقدر ما تعظمه تحبه. كمال هذه الصفة عند الواحد الديان: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك يجب أن تعامل من حولك بقدر عال جدا من الهيبة وبقدر عالي جدا من الإكرام. والحمد لله رب العالمين.